أحبتنا في الله، هذا هو الشريط العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام. ما تقول يا في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟ تكون مخيرة، تكون الأمة مخيرة بين أن تمضي العقد وأن تتركه، بين أن تبقى مع زوجها أو أن تتركه أو تفسخ العقد. العقد كيف تقول؟ خلاص لا أريد. ها؟ تقول لا أريد، تقول اخترت نفسي. نعم. أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم. لها أن تفسخ لأنها حينما زوجت لم تزوج سيدنا، والقول الثاني أنها لا تفسخ، وهذا هو الواجب وخاصة إذا كانت اختارت فيها في نفسها، وهي عدة فإنها قد وصلت إلى منزلة تساوي الزوج ليس لها خيار. فهنا هو إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن ذكرنا قولا وسطا. أبيد الله هذا في قول وسط، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا، في قول وسط ذكرناه. نعم. ها؟ لا لا لا ما ذكرناه. نعم أحمد. نعم، أنها إن كانت راضية الزوج الأول وهو حر فليس لها خيار. طيب، رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد أو لا؟ أسلم نعم، وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقدا غير صحيح، فهل يقر أو لا؟ يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم نفصل كذا صحيح جماعة، يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يفصل. ما هو أعرف الشيء يقول لك يكون ترويج يعني. إذا أسلم وهو قد عقد في كفره عقدا غير صحيح، نعم، لأنه يكون المانع قائم. نعم. يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له. لا. لا. صحيح. صحيح. هذا من المانع قائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يصح. عقد الأول. العقد المنتهي لكن ما هو العلامة؟ أنت قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليه الآن ما صح. نعم بالطريقة الأولى. أي بالطريقة الأولى؟ هذه العلامة؟ هذه العلامة؟ نعم. طبعا ما عندك جزمة. لا تصدق. خير إن شاء الله. طيب، بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفره وهي في عدة، فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟ هل هي كافرة؟ تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها. نعم يقر. يقر لأن المانع زال. لأن المانع زال، فإنه لو أراد يتزوجها الآن لو كانت من معه وأراد يتزوجها صح. طيب إذا كان شرف، اسم شرف ولا شراف؟ يلا شراف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟ لا يقر. لا يقر لماذا؟ لأن المانع ما زال قائمة، فهي إلى الآن أخذ من الرضاع. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا نميل معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل. طيب، أسلم وتحته أختان، وتحته أختان لا يقر، لأن المانع ما زال قائما. ماذا يصنع؟ يطلق أيته ما شاء، يقال اختر أيته ما شاء. أي نعم، تمام، صحيح جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الصحابة بن فيروز الديلمي، وإن كان فيه ما فيه لكن هذا القاعدة. طيب، نأخذ الدرس الجديد الآن. قال: عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ، ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على 10 نسوة، والشرع لا يجوز له إلا 4. فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4، يعني ويفارق البواقي. من يختار 4؟ الأوليات أو الأخيرات؟ يختار من شاء، وقد يختار من شاء الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات الذي تريد. المهم أن لا تكون مبقيا على أكثر من 4. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارق 6 الأخيرات، أليس كذلك؟ لأن ما زاد على 4 يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاح. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن، إنما يحرم أن يجمع أكثر من 4. فإذا فارق 6 مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من 4 نسوة. ويؤيده قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ولو كانت الزيادة على 4 جائزة لقال: فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء، ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. فإن قيل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من 4؟ فالجواب: بلى، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4، لا شك في هذا، مات عن 9. ولكن هذا من خصائصه. وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من 4 نسوة لا من أجل الطرب والشهوة، ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن طيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا. وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكرة أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا هيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعدد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من 4 نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. ما شاء الله، زيد 1 2 3 4 5 6 7 8 خواتي كل نفس كذا. طيب ما يخالف، عجل توكل على الله. كل يكتب، ولكن اعلموا اننا اذا قلنا كل يكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع. اكتب تقيد اسماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوع إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة، يعني أن الزوج أسلم في إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته، يقر على نكاحه. عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة. مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة، ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلع بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسخ النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة عجيب ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول والخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظري حتى تحيضي 3 مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي 3 مرات فأنت زوجته، وإن حضت 3 مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح. ما هو انفسخ، تبين انفساخه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفصل النكاح؟ لا يفصل، إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفصل، يعني إن كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفصل. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم، النكاح باق. وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة، نعم وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. أرقم الآن هذه القاعدة. وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. تبارك. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث، إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاح، بعد 6 سنين يعني وقد انقضت العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها خيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة. أولا اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفاقهما؟ أنها زوجته وليس لها الفصل، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل خلاف في هذه المسألة. أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له، كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يركبون على أباهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عاد رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع لأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل، والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم العمل على حديث يعني العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة ما في هذا البحث، أولا إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح الآن؟ طيب، يستفاد من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد، وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول نافي، والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. طيب، نقول في الجواب على التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلامه، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا. فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولاد للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد الأول ولا الثاني؟ يكون للثاني. نعم، لأن وقت هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أفلس، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب نعم. طلق رجل زوجها ثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعدها في آخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب بالحاكم وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاث واحد، هل له أن يردها للزوج الأول؟ راجع بالعدة. اي نعم، تزوجت بعدها خرجت من ذلك لا بالعدة، نعم في عدتها، راجعها في عدتها ولم تعلم ولا علمت؟ قد تكون علمت وقد تكون لا. إن كانت علمت وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناء الطرفين بها. لو فرض أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تفتح فإنها لا تلزم. نعم. إذا مات عن الزوج الكافر عن زوج المسلم قال الأول بعد انقضاء عدة لا تلزم، لأن النكاح كيف؟ إذا مات الزوج الكافر عن زوجته المسلمة. نعم. على القول الأول لا تلزم بعد انقضاء العدة. مات الزوج الأول عن زوجته المسلمة. المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات. هنا ليس بينهم، لا توارث بينهم. لا. مات الكافر. بعد انقضاء العدة يعني معناها أنها أسلمت. لا كان ما يمكن الكافر يتزوج مسلم، لكن كان كافرا ثم أسلمت هي. نعم هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة. أسلمت بعد انقضاء العدة. أسلمت ومات زوجها من أول من أول الأمر. امرأة أسلمت، رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت. فمات زوجها بعد انقضاء العدة فكافر. نعم. هذا القول الأول لا تفر. وعلى الثاني لكن بس خيار، بس ما اختار أول، هي ما اختار، والثاني أن الرجل كافر ولا إرث بين الكافر والمسلم. لا هي ترث، قد تترث هي، قد تترث هي، أليس كذلك؟ نعم نعم. هنا ينطبق عليه، يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر إن هداه الله للإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتد. نعم. ها؟ أن رجل زوج امرأة غير ثم أسلم، هل ماذا قلت؟ يستمر إلا إذا كان المانع قائم. المانع قائم. ها؟ ما هو؟ لا، هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح. نعم. نعم. ولا شك انها اذا حدث باربع لا تكون كالمنه لو اطلقت، فلولا ان المنه لا تنزل على الارباع لكان اطلق الله عز وجل. نعم. جعل الرسل الاولى مثلا وثلاثه وارباع. نعم. هل يعني انه خلق مثلا غير مع ان الجنود مثلا 100 جناح؟ نعم لا شك ان مثلا وثلاثه وارباع يزيد الخلق ماشي خير اللي حاجه. يا عبد الرحمن شيخ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تستمع حيث رسول الله والقاعدة لا تستمع. نعم. وفي الحديث لما حفظ عيرت الصبيه في انها مسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار لفوات الشر، الخيار المشترك في شرط الخيار. نعم. هذا سبب تحديث الإنسان. خيار عيب. خيار عيب. نعم خالد. هي خواطر المشروطة. هي هذه هي خواطر الشرط. خيار عيب. نعم. خيار الشرط اللي يقول له خيار. نعم. وخيار تبه المشروطة. نعم. خواطر يعني. الخيار اللي. نعم. سلام أهل الزوجين. الخامس. ناصر. أن تعتق الجارية وزوجها عدل. صح. عتق الجارية وزوجها عدل. خمس خيارات. عرفنا الآن. الخيار الأول خيار العيب. خيار الشر. خيار العيب. خيار فوات صفة مشروطة. كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك. والثالث. خيار الإسلام. الإسلام أول مدة أيضا إذا فدى أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكر المؤلف وهو مبتدأ درس من الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها،

نعم قاعدة نعم زمنا نقول هذا مال الخيار. ولو وجد إنسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3، 4، 5، 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح. فإن تتبع الآثار التي ذكر المؤلف يقول وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد. نعم أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقد العقل، أو مجذومة أي مصابة بالجذام. والجذام قيل هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معدي وقاسي. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل، نعم الحجر الصحي مؤقت. طيب إذن نقول هذه كم أيضا ذكر 3، فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، الخلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منها أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3 نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غرّ. من الذي غرّ؟ الولي، لأنه مباشر. طيب فإن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغنه الله أخذه منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب يقول أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ها؟ فإن مسها فلها المهر، لها صح، فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطي، ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح، لأن الوطي هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح. وهذا الأثر كالذي قبل. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره. الآن العيوب يقول إنها اللي ذكر المؤلف أربعة، العنين ما لم نتكلم عليه أربعة، وهي قرصة مجنونة مجذومة بها قرن. في عيوب أخرى ما ذكر المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العين كل ما ينكر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، كل ما ينكر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، وقولنا خلقة احترازا من الخلق، فلو وجدها مثل سريعة الغضب أو وجدت سريعة الغضب فهذا ليس بعين، لكن إذا كان خلقة. العمى عيب، عيب. الصمم عيب، لكن هي جميلة، لكنها صمم عيب. إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر، لكن ما تسمع مشكل، إذا جاء يناديها بالإشارة. المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب. طيب الخرس عيب، من الخرسة التي لا تتكلم؟ العرجة، من قال بين عرجها؟ نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب، لكن بين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع، الأذن، القدم، أي هذا هو الصحيح. طيب ننسل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء، إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح؟ تفسخ ولها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت. نعم، فقال بعض العلماء ليس لها مهر، لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت. وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر، كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح؟ الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول، هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر؟ قال بعض العلماء إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون بل من قبله لأنه غره، وهذا قوله الصحيح، تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. أين؟ طيب بقينا في العنة، قال وعن ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنين هو الذي لا يقوى على الجماع، لأنه لا ينتشر، ما يقوى أن يجامع معه مثل هدبة الثوب، العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة. هلالية أو شمسية؟ هلالية، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام. على كل حال الكل سهل، زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة. ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدث فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطن، وإما أن نؤمل الرجوع. مثال ذلك، رجل أصيب بحادث وكان قادما على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة، فإذا يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوضع الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها، ينتظر زوالها. طيب، في مسألة، هل العقم عيب أو ليس بعيب؟ عيب عيب عيب. نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم لا فوات صفة، صار من باب فوات الصفة المشروعة. والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة. ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها. لماذا؟ لأن لا حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة. فالصواب أن العقم أنه عيب، ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط إذا أراد أن يخرج من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقول إن بان أنه عقيم فلهم الفصل، فحينئذ يثبت الفصل قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم ثاني قول الله تعالى في الطلبة الأخير نعم فانكحوا ما طلب منه النساء مثنى وقيسنا شيخنا لا يجد الإنسان عن أربعة هل يشيخ الآن في قراءة فرعية هل تكتب فيها الحكم قراءة فرعية هذه الآية نعم مثنى نفسه ثلاثة أو أربعة نعم هل تكتب فيها الحكم في تعدد هل إيش يكتب فيها الحكم في تعدد الأجر من أربعة لا مثنى وثلاثة وربع. نعم. إذا كانت لا تدري لا هي ولا ولي. ولا ولي. طيب إن كان رجع كلام بل أنا ما ها؟ كيف؟ رجع بكلام. شلون؟ يقول ما بصح بخلي زيت معاه فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية. وش كان؟ يعني بعد ما فسر بعد ما فسر هذا نقول إذا كان من نية أنه فسق بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسر، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسر. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم اقول احسن ما يريد اذا تدعى في انها لم تعرف بالعيد لكن ليس كيف تمرين على هذا وليس هبين. اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قوله تصلا في وضع ما تطلع عليه اي ما تطلع عليه ما تدري لكن ما لها بينه ما لها بينه ولا من سلم قال بينه على مدعي ولا بينه ثلاثه اي لكن الاصل عدم العلم عندنا اصل فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل هنا نعم إذا إيش إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع نعم فإن حدد فإن قال فإن سيزول فإن ننتظر نعم لكن إذا طلبت فإن سيزول مثل بعد 10 سنوات لا هذا لا حق في البصر ها تحديد سنة سنتين ما يزيد على سنة مدى ممر أجله سنة لا يزيد على سنة الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية سنة وشهر نعم يسمى بعد سنة وشهر وهذا مدام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة نعم بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب نعم ففسخ العقد وكلما تزوجها رجل تركها يعني ما هذا يدعي للزنا مدام يعني كلما تزوجت تفرق يجيب الله أحد يصبر عليه يجيب الله أحد يصبر عليه وإذا لم يتيسر فسيجعل الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله به مثله كالكافرين طيب هل لا الفرق هي أو هو ليس لمستوي اي وش تقول منها لا لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحد بس لانه اذا قال سافسخك لعيبك قال انت مثلي نعم وقال بعض العلماء بل لهم الفصل لان الانسان يانف من عيب غيره ولا يانف من عيب نفسه وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا؟ لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم. ذكرتم إذا كان يعلم الزوج بالعيب وإذا خلى بينه يحق له أن يدخل. لا، إذا علم بالعيب قبل العقد ما له فصل. نعم. بارك الله فيك. في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني فصدق وعد فأوفى، فما هو الوعد الذي أوفى به؟ ما أدري. شيخ انا لا ادري. نعم شيخ، قلنا ان المراه اذا الحديث البخاري من ثلاثة الفاتحة. قلنا ان المراه اذا وجدت العيب في الرجل ان كان قبل الدخول والخلوه فلها، يعني فليس لها المهر، وان كان بعد الدخول والخلوه فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لان الفرقه جاءت من جهتها، وبعضهم ليس لها نصف المهر. هذا متى؟ بعد الدخول والخلوه. لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعه؟ سؤال. طيب لا تسأل. وش جواب على اي جواب؟ اذا كان وجد العيب قبل ان يدخل بها، هي وجدت انا المعيب الزوجة، هي وجدت العيب، فاذا كان وجدت العيب قبل ان يدخل بها فلا حمس، لا حمس معه لانه فرق. قال اكثر فرق قالوا الناس انه لا يجب لها، لا يجب لها شيء. لماذا لا يجب لها؟ لا لأنها لا يحق لها أن تدخل عقد. أي نعم، الفرقة من قبلها على. نعم. طيب، والقول الثاني هو الصحيح أن الفرقة من قبلها فلها النصف. هذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم. إذا علم فيها عيبا مع ذلك يعني لم يستشمئز نفسه بالقبل، وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئزت نفسه وتقلدت نفسه، فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يستشمئز نفسه. ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعايب، ربما يرضى بالعيب قبل أن يرى أن يراه، فإذا رآه عجز عن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت. لماذا تسقط حقك؟ أنت لو أنت فرطت كان أحسن. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. وهو إيش؟ وهو فقير. فمن يرجع له؟ نعم. ما يرجع لأحد. نعم. ها؟ هي يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. إن الفصح له أن ما في إشكال، ولها أن تطالب الفصح، لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا أن تصل. لا، ما في رجوع. الفرق بينهم ضعف، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالسرعة، ومع التمرين يزول، لكن هذا لا. نعم. نعم. سأل أخذ أحمان ولا أجل. عبد الرحمن. وش السؤال أفهم من دول؟ لما ذكر له أن علي خطب بنت أبي جهل فطلع المنبر وقال والله لا تفرق بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، يعني هنا عاب المرأة في كفر أبيها، فهنا لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجاتنا صلى الله عليه وسلم عيرت صفية يعني غضب وقال اتق الله، ولم يجعلها عيبا في بينهما خاص، لأن السماع والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا. يعني ليس لا هو يعني لأنه في التنافر. قابلت رجال يعني من قابلنا بريرة خيرت على زوجها حين عتق، وفيه قصة. نعم عبد الله. لا بريرة هنا. لا كتبت أهلها على الأوى بعد. إيه وش أصلح؟ أمن مملوك يعني. نعم كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على الأوى فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها، فقال قومها نعتقها ولنا ولاؤها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. لا فاشترطت عائشة. نعم. الولاء لها، وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي. سعد. نعم. وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقامت حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال الأقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق، وإنما الولاء شرط الله وشرط الله أوثق. نعم. وإنما الولاء ولمنعه. طيب، القصة أقول خير على زوجها. زوجها مغيث. مغيث، وكان عبدا. فلما عتقت خير النبي، قال: إن شئت تبقي معه، وإن شئت تمام. يلا خالد ماذا اختار؟ فسخ النكاح. وماذا حدث بعد فسخ النكاح؟ كان زوجها مغيث، كان زوجها مغيث يحبها، وكان يجري خلفها في الأسواق يبكي يريد في أسواق المدينة يريد. نعم. حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديه. نعم. فشاهد أنها آمن. نعم. فقال: بل آمن بل شاهد. نعم. فقال: ساحة لدريسي. أحسن. فقال تضرب على أنها اختارت بس. طيب ما وجه السياق في هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار؟ في باب الكفاءة والخيار. أن زوجها الآن أصبح سلطة، والزوج عبد، والكفاءة غير متساوية بين الفرد والعبد. إيه، هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟ لا، في الخيار. في الخيار. وربما في كفاءة أيضا، لأن الحر غير محدد، وربما لا يدخل في شيء منه. لا يدخل. طيب، الخيار لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. تمام، إذا هو من باب الخيار. لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب، في هذا الحديث، فأيها أثبت؟ أنه عبد. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب، ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء، ماذا نقول له؟ نعم، أربعة منهم ولا أربعة؟ أربعة منهم. أربعة منهم. أربعة مميز. أي نعم. شوف، من عشرة، من ثلاثة إلى تسعة يكون المعدود على، يكون العدد على خلاف المعدود. تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء، عرفت؟ طيب، إذا يختار أربعة ولا أربعة؟ إيه، أربعة. طيب، لو كان الأربعة التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا، هل له ذلك؟ أو نقول اختار أربعة بشرط أن يكون النكاح هنا الأول؟ أي نعم. لماذا؟ مع أن ما زاد على الأربع يكون نكاحه فاسدا. الأصل في هذا الأربع؟ يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامس نكاح خامس، لكن لماذا هنا لا نقول يختار الأربع الأوليات؟ حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب لي من الأولى، قيلك لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام، واضح؟ طيب في هذه المسألة يا اسمك محمد أستاذ، طيب أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟ أسلم ومعه أختان كلها طلق أيهما شئت، ما نقول طلق الأخيرة، لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني فاضل. أنا أسلم كانت صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟ إذا زال المانع صح العقد، إذا كان المانع قد زال، وإذا بقي أقر على عقد، وإن كان المانع باقيا فسخ. طيب مثل الأول والثاني، إذا تزوج رجل امرأة في عدة، نعم، إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا صح بأي لغة، إذا تزوج رجل امرأة، نعم، في عدتها، وهو أنا ترى أنا أخيه أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، أما نتكلم بالعامية ما نقول شيء، فأنتم جزاكم الله خير بتكلم بالعربية نبي نرد عليه، وهو أحب إليه. نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها، نعم، ثم أسلمت فالعقد صحيح بعد القاعد، نعم. وإذا تزوج رجل أختين هذه لك فيها لغة. نعم، وأسلم فيطلق أيهما شاء. المهم لا يبقى، لا نقره على جنب، لا إذا بقي المانع، والآن المانع موجود الآن، لا نقره على جنب بينهم. طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم يفرق بينهما، لماذا؟ لأن المانع ما زال. نعم تمام، إذا هذا قاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ، نعم، تزوج نصرانية ثم أسلم، ثم أسلم وهي بقيت على أنا نصرانيتها، ها؟ تبقى لو لأن المسلم يتزوج، استمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا ينسخ العقد، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما، فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه، ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر، فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها المهر أو لا؟ أنا حضرت